Book 2 8 8 8 أوقات الساعة Saatler Saatler إذا سمحت Özür dilerim Özür dilerim من فضلك كم الساعة؟ Saat kaç lütfen? Saat kaç lütfen? شكرا جزيلا. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. إنها الواحدة. Saat bir. Saat bir. إنها الثانية. Saat 2. Saat 2. إنها الثالثة. Saat 3. Saat 3. إنها الرابعة. Saat 4. Saat 4. إنها الخامسة. Saat 5. Saat 5. إنها السادسة. Saat 6. Saat 6. إنها السابعة. Saat 7. Saat 7. إنها الثامنة. Saat 8. Saat 8. إنها التاسعة. Saat 9. Saat 9. إنها العاشرة. Saat 10. Saat 10. إنها الحادية عشرة. Saat 11. Saat 11. إنها الثانية عشرة. Saat 12. Saat 12. الدقيقة فيها 60 ثانية. Bir dakikada 60 saniye vardır. Bir dakikada 60 saniye vardır. الساعة فيها 60 دقيقة. Bir saatte 60 dakika vardır. Bir saatte 60 dakika vardır. اليوم فيه 24 ساعة. Bir günde 24 saat vardır. Bir günde 24 saat vardır.